بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. مر معنا فيما يتعلق بوضع الكفين، وضع ماذا؟ الكفين على إما يعني الكفين وضعان للكفين، ماذا؟ وضعان فيما يتعلق بالتشهد، فيما يتعلق بالتشهد أو الجلوس بين السجدتين. ما هي الوضعية الأولى يا أخوان؟ إذا جلس الإنسان في التشهد أو بين السجدتين، أين يضع كفيه؟ ها؟ حالتان، الحالة الأولى على فخذيه، الحالة الثانية على الركبتين، على ماذا؟ الركبتين. فإن كان في التشهد ماذا يفعل باليمنى؟ إذا كان في التشهد ماذا يفعل؟ أيوة، أيضا عندنا كيفيتان. الكيفية الأولى يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى ثم يشير بالسبابة. الكيفية الثانية يضم كل الأصابع ويشير بالسبابة. هذا وارد وهذا وارد، كلامه في الصحيح. هذا وارد وهذا وارد، كلامه في الصحيح من حديث ابن عمر، من حديث ماذا؟ ابن عمر. محل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بالسبابة، ولكنه يحنيها ماذا؟ شيئا، كان قد حناها شيئا، هكذا يحنيها شيئا. ما محل الحديث هذا؟ هو حديث من؟ مالك ابن نمير. وسبب ضعفه، ما هو سبب ضعفه؟ أيوة، ورده ماذا؟ مجهول. ورده ماذا؟ مجهول، وهو مالك. فالحديث ماذا؟ ضعيف. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بسبابة ماذا؟ اليمنى. سبابة ماذا؟ اليمنى، أي في اليد ماذا؟ اليمنى، ويحنيها ماذا؟ شيئا، وقد حناها شيئا. الحديث الوارد هذا ماذا؟ ضعيف. الحديث الوارد هذا ماذا؟ ضعيف. طيب، ما حال التحريك؟ تحريك الأصبع في التشهد يا أخوان، ها؟ شذ بها زائد بن قدامة. كم خالف؟ خالف أكثر من 10 من الرواة الحفاظ، خالف أكثر من 10 ماذا؟ من الرواة ماذا؟ الحفاظ. يعني يذكرون هذا ماذا؟ الحديث، حديث وائل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ماذا؟ بإصبعه السبابة. فجاء زائد بن قدامة فيقول كان يحركها، وهو ماذا؟ هذا الحديث شاذ. تحريك الأصبع ماذا؟ شاذ. تحريك الأصبع ماذا؟ شاذ. طيب، ما حال يعني رفع الأصبع بين السجدتين؟ ما حال رفع الأصبع بين السجدتين؟ بين السجدتين ما في التشهد، إذا جلس بين السجدتين يشير أصبعه السبابة، فما حال الحديث؟ ها؟ أيوة، لكن من شد بها؟ لا، في التحريف ذاك. من صنعان؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني يروي عن من؟ الثوري. خالف كل من روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا من الحفاظ الذين يروون عن ابن عمر وعن وائل ابن حجر، لم يروي أحدا إلا ماذا؟ عبد الرزاق بن همام الصنعاني يروي ماذا؟ عن سفيان الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل ماذا؟ ابن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع ماذا؟ أصبعه ماذا؟ السبابة بين السجدتين. فوهموا عبد الرزاق بن همام الصنعاني، وهموا عبد الرزاق بن همام الصنعاني. طيب، الله. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: قال فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه، لأن السلام دعاء. يشير في هذا إلى ما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله ابن مسعود، من حديث عبد الله بن مسعود أنهم كانوا قالوا: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة نقول السلام على الله، السلام على الله من عباده، ثم يقولون السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. كانوا يقولون هذا ماذا؟ القول. قالوا: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا في الصلاة؟ كنا نقول السلام على الله، السلام ماذا؟ على الله. ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ثم نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. معنى ذلك أنهم كانوا يعتاضون عن تحيات لله بقولهم ماذا؟ السلام على الله، يعتاضون عن قولهم التحيات لله والصلوات إلى آخره، كانوا يعتاضون عن هذا ماذا؟ اللفظ، اجتهادا منهم، اجتهادا منهم رضي الله تعالى عنهم، فيقولون السلام على الله. والسلام اسم من أسماء الله، السلام اسم من أسماء الله، يشتمل على صفة ماذا؟ السلامة، يشتمل على صفة ماذا؟ السلامة. ومعنى ذلك أن الله جل وعلا سالم، لا نقص فيه ولا عيب فيه ولا آفة ماذا فيه، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أحكامه، ولا في ماذا؟ أحكامه، ولا في أحكامه. ومعنى السلام ماذا؟ على الله، يدعون لله سبحانه وتعالى بالسلامة، أي بمعنى أن العباد يدعون لله جل وعلا بأن يسلم. كيف يسلم وهو الكامل؟ كيف يسلم وهو الكامل الذي لا نقص فيه ولا عيب ولا آفة؟ من أجل هذا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، أي فإن الله ماذا؟ سالم، يعني ماذا؟ في ذاته وفي أفعاله وفي صفاته، وهو الذي يعطيكم السلامة، وهو الذي يعطيكم ماذا؟ السلامة، ويمنحكم ماذا؟ السلامة. فكيف تدعون لله جل وعلا ماذا؟ بالسلامة. كيف تدعون لله جل وعلا ماذا؟ بالسلامة، وتطلبون لله سبحانه وتعالى ماذا؟ السلامة، وهو الذي يعطي السلامة، وهو الذي يعطي ماذا؟ السلامة. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام، إن الله هو ماذا؟ السلام، أي بمعنى هو الذي يعطي السلامة، هو الذي يعطيكم ماذا؟ السلامة. فكيف تدعون له ماذا؟ بأن يسلم، هو السالم أصلا، وهو ماذا؟ السالم في ذاته في أفعاله في صفاته إلى غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى سالم من كل ماذا؟ سالم من كل نقص وعيب ماذا؟ وآفة. فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى القول الثاني، وهو التحيات، أي بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يحيى، أي يعظم، يعظم الله سبحانه وتعالى. فإن التحيات مرت معنا، تحيات مرت ماذا معنى، والمقصود بها ماذا؟ هي يعني ماذا؟ التعظيم لله، التعظيم ماذا؟ لله جل وعلا. لهذا نبه الشيخ هنا عليه رحمة الله إلى ما ورد عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلهم اجتهدوا، ولعلهم اجتهدوا في مثل هذا ماذا؟ المقام. من العلماء من أدخل مسألة هنا، وأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يروا أن الأذكار توقيفية، لم يروا أن الأذكار ماذا؟ توقيفية، فكانوا يجتهدون ماذا في بعض ماذا؟ الأذكار، فكانوا يقولون هذه المقالة، فكانوا يقولون هذه ماذا؟ المقالة. فنبههم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تقولون السلام على الله، فإن الله هو السلام، فإن الله هو ماذا؟ السلام. لأن كما قلنا معنى السلام على الله أي بمعنى السلامة لله، أي ندعو أن الله يسلم، أي أن العبد يدعو لله بأن يسلم. كيف يسلم الله سبحانه وتعالى وهو الكامل، وهو ماذا؟ الكامل، وهو الذي يعطيكم ماذا؟ السلام، وهو الذي يعطيكم ماذا؟ السلام، سالم في نفسه، ويعطي عباده ويمنح عباده ماذا؟ السلامة. والعباد هم الفقراء إلى الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ الكامل الذي لا يحتاج إلى أحد، والعباد هم الذين يحتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فنبه الشيخ عليه رحمة الله على هذه ماذا؟ المسألة. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله، قال وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. مر معنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها كما هو مذهب جماهير ماذا؟ العلماء، هو الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ ماذا؟ الأعلى. فحينما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ندعو الله أن يثني على نبيه، وأن يذكره ماذا؟ به يعني محاسنه بفضائله بين الملأ ماذا؟ الأعلى. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يثني على نبيه عليه الصلاة والسلام حينما نقول اللهم صل على محمد إلى آخره. قالوا تجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا. عندنا تقسيم ثلاثي أو رباعي، عندنا تقسيم ثلاثي أو رباعي فيما يتعلق بالصلاة على غير ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الحال الأولى، الحال ماذا؟ الأولى أنه يجوز للإنسان أن يصلي على غير ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط كما سيأتي معنا، بشرط ألا يتخذ هذا ماذا؟ ألا يتخذ هذه الصلاة ماذا؟ شعارا، أي كلما ذكر هذا الإنسان صلى ماذا عليه، يعني المعنى أن الإنسان لو صلى على إنسان، لو صلى ماذا على إنسان مرة من المرات هذا لا حرج فيه، كأن تقول يعني ماذا اللهم صل على محمد أو زيد أو عمر إذا غير ذلك، هذا من حيث لا حرج أن يقول الإنسان ماذا مرة ماذا واحدة، هذه الحالة ماذا الأولى. أما إذا أصبحت شعارا، إذا أصبحت ماذا شعارا، كلما ذكر هذا الإنسان، كلما ماذا ذكر هذا ماذا الإنسان صليت عليه، معنى ذلك أنك قد أصبحت ماذا قد جعلتها ماذا شعارا، قد جعلتها ماذا شعارا، فإن هذا يوهم أن هذا نبي من الأنبياء، يوهم أن هذا ماذا نبي من الأنبياء، وهذا ماذا معلوم، هذا ماذا يعني أمر ممنوع، وهذا أمر ماذا ممنوع، أنه كلما ذكر هذا الإنسان صلى ماذا عليه، هذا لا يكون إلا للأنبياء، لأن قد أصبحت الآن شعارا، كلما ذكر فلانا صلى عليه، هذا ماذا ممنوع عند العلماء. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن الإنسان يعني إذا صلى على هذا الإنسان كلما ذكره كان هذا ماذا مدعاة لاعتقاد عامة الناس أن هذا أصبح من الأنبياء والرسل، ربما اعتقدوا فيه بأنه رسول أو بأنه ماذا نبي. إذن عندنا القسم الأول وهو الجائز الممنوع، الجائز أن تصلي على إنسان مرة واحدة فقط، ما في إشكال من حيث الجواز لا حرج ماذا في الصلاة، فإن الموصول بها ماذا يعني تدعو له أن الله عز وجل يثني عليه في الملأ الأعلى، هذا لا إشكال ماذا فيه، أو تدعو له بالرحمة على قول آخر، تدعو له ماذا بالرحمة على التفسير ماذا الآخر. أما كلما ذكرت ماذا فلانا من الناس، كلما ذكرت فلانا من الناس صليت عليه فجعلتها شعارا، وهذا الشعار لا يكون ماذا دائما وأبدا إلا للأنبياء، فإن هذا ماذا ممنوع، لأنه ربما يعتقد في هذا الإنسان بأنه ماذا من الأنبياء، أو هو يغتر ماذا في نفسه، هذا أمر. أو الأمر الآخر أنه لربما ماذا يسمع بعض العامة حينما يصلى على فلان، كلما ذكر صلى ماذا عليه لربما اعتقدوا في هذا الإنسان بأنه من الأنبياء أو بأنه ماذا من الرسل، لأنهم يقولون لا يصلى على إنسان دائما وأبدا إلا الأنبياء والرسل، لعل هذا من الأنبياء والرسل، تدخل عليهم ماذا عقيدة من العقائد، تدخل عليهم ماذا عقيدة ماذا من العقائد، وهذا ماذا لا يصلح. الحالة الثانية وهو أن يصلي على هذا الإنسان تبعا، أن يصلي على هذا الإنسان ماذا تبعا، أي على غير النبي صلى الله عليه وسلم تبعا، وهذا إجماع، هذا محل إجماع، كما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصح تبعا، كما تصلي على النبي عليه الصلاة والآل والصح ماذا تبعا، ولهذا يقول العلماء يجوز ماذا تبعا ما لا يجوز ماذا استقلالا، فحينما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي عليه ثم تصلي على الآل والصح تبعا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، وإن كان دائما وأبدا، وإن كان دائما ماذا وأبدا، إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه أتبعت يعني الآل والأصحاب بالصلاة، هذا لا حرج فيه، لأن قد جاءت به ماذا النصوص. الأمر الثالث وهو أنه إذا كان لسبب، أنه إذا كان ماذا لسبب ماذا معلوم، إذا كان لسبب ماذا معلوم، ألا وهو من أتى ماذا بصدقة ماله أو بزكاة ماذا ماله، فإنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان من جاء بصدقة ماذا ماله أو بزكاة ماذا ماله صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل ذلك ما جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى لما جاء بزكاة ماذا ماله قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على آل أبي أوفى، اللهم صلي على آل أبي ماذا أوفى، فإذا كان هناك سبب معلوم للصلاة فهذا لا حرج ماذا فيه، اللهم صلي على آل أبي أوفى، فيأتي هذا الإنسان بماله فتصلي عليه، يأتي إنسان آخر بماله، لهذا قال الله سبحانه وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقال العلماء الحكمة من كون يعني ماذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلي عليهم حينما يأتون بزكاة ماذا أموالهم حتى يحصل لهم ماذا السكون والراحة والطمأنينة، حتى يحصل لهم ماذا السكون والراحة ماذا والطمأنينة، فإن الإنسان إذا بذل ماذا المال فقد بذل ماذا محبوبا، فيشق عليه ماذا بذل هذا ماذا المحبوب، فلما يصلى عليه يرد على نفسه ماذا الطمأنينة والسكينة، فهذه هي الحكمة من الصلاة على من يأتي بزكاة ماذا ماله خذ من أموالهم صدقة، والمقصود بالصدقة هنا ماذا الزكاة، تطهرهم وتصلي وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه كما قلنا فيها ذكر الحكمة، فيها ذكر ماذا؟ الحكمة، أن الإنسان إذا أتى بزكاة ماذا؟ ماله، فإنه ماذا؟ يصلى ماذا؟ عليه، حتى يحصل للإنسان يعني ماذا؟ السكينة، ويحصل للإنسان الراحة ماذا؟ والطمأنينة. فإن المال محبوب، وبذله قد يجد الإنسان في نفسه ماذا؟ مشقة، فلما يصلى عليه يعني يرد على قلبه ماذا؟ السكينة والراحة والطمأنينة. وهذه حالة من الأحوال. الحالة أيضا يعني ماذا؟ مما ذكره أيضا في مثل هذا المقام، أن يخص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ بالصلاة، فتجعل شعارا له من دون باقي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال الرافضة الذين يعني إذا ذكروا ماذا؟ عليا رضي الله تعالى عنه خاصة، إما أن يقولون كرم الله وجهه، وإما أن يقولوا ماذا؟ عليه السلام، فجعلوه شعارا. ولهذا ما ترى كما قال بعض العلماء في بعض ماذا؟ المؤلفات، أنهم إذا ذكروا ماذا؟ عليا قالوا عليه السلام أو كرم الله وجهه. قال بعض العلماء هذا دس من بعض النساخ، ما جاءت عن الصحابة ولا عن التابعين، دس من بعض ماذا؟ النساخ، أنهم إذا ذكروا ماذا؟ عليا رضي الله تعالى عنه ذكروا السلام أو كذلك يعني ماذا؟ كرم الله وجهه. وإذا ذكروا أبا بكر أو ذكروا ماذا؟ عمر، لا يذكرون السلام، ولا يذكرون يعني ماذا؟ غير ماذا؟ السلام. فكون يعني ماذا؟ كون الإنسان كلما ذكر عليا رضي الله تعالى عنه يسلم ماذا؟ عليه، يسلم ماذا؟ عليه، معنى ذلك أنه قد أصبح ماذا؟ يضاهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها أصبحت شعارا له، أصبحت شعارا، كلما ذكر ماذا؟ علي رضي الله تعالى عنه يسلم ماذا؟ عليه، أو يقال كرم الله ماذا؟ وجهه، فتصبح ماذا؟ شعارا ماذا له. فقد ضاه النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى ضاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أي جعل لعلي رضي الله عنه ما يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، وهذه كالشعار ماذا؟ عليه، وهذا لا شك أنه ماذا؟ ممنوع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه بدعة، وهذه ماذا؟ بدعة، إفراد علي رضي الله عنه أو غيره ماذا؟ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بالصلاة كلما ذكر، قال فإن هذا الأمر قد أصبح مضاهاة، فإن هذا الأمر قد أصبح ماذا؟ مضاهاة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث يعني جعلت ماذا؟ شعارا له، فهذه بدعة في دين الله عز وجل، وهذا أمر ماذا؟ ممنوع. هذا أمر. الأمر الثاني أن الترضي عن علي رضي الله تعالى عنه هذا أولى وأكمل من السلام. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رضي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الترضي. والترضي لا شك أنها مرتبة ماذا؟ عظيمة، لا شك أنها مرتبة ماذا؟ عظيمة، وتليق بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله لما ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترضى عنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين، فترضى الله سبحانه وتعالى ماذا؟ عنهم، فنختار لهم ما اختاره الله سبحانه وتعالى لهم، ألا وهو ماذا؟ الترضي. وهكذا يختار لمن جاء بعد الصحابة الترحم، لمن جاء بعد الصحابة ماذا؟ الترحم. فهي مراتب، المرتبة الأولى وهي مرتبة ماذا؟ الترحم لمن دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والترضي إنما هو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا شعار، يكون شعار دائما الترحم على من دون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تجعله ماذا؟ شعارا، هذا لا حرج. والترضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تجعله ماذا؟ شعارا أيضا، هذا لا حرج. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا؟ من شعار ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، أنك إذا ذكرته صليت ماذا؟ عليه، صليت ماذا؟ عليه. أما تخصيص علي رضي الله تعالى عنهم بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، أو بقولهم كرم الله ماذا؟ وجهه، والمقصود بكرم الله وجهه قالوا لأنه لم يسجد لصنم، لأنه لم يسجد ماذا؟ لصنم. طيب باقي أصحاب، كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجدوا ماذا؟ للأصنام، ولكن هذه دسيسة من بعض النساخ، يقولون هذه دسيسة من بعض النساخ، دسوا هذه وهي عليه السلام أو كرم الله وجهه إذا ذكروا عليا، إذا ذكروا ماذا؟ عليا. هذا الذي يعني أراد الشيخ، يعني الشيخ محمد عليه رحمة الله، ينبه عليه في إشارة من قوله. قال: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا إذا لم يكثر ماذا منها، أي لم يجعلها ماذا؟ شعارا، إذا لم يجعلها شعارا. قال: ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، يشير لما جاء يعني في قضية علي رضي الله تعالى عنه، ولم يتخذ شعارا لبعض الناس. قال: أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض، فإذا خص بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون بعض، يعني إذا ذكر عمر ما يصلي عليه، ما يسلم عليه، وإذا ذكر علي يسلم ماذا عليه، أو العكس إلى غير ذلك، فهذا ممنوع، هذا ماذا ممنوع. أما كل إنسان أحيانا يعني يصلي ماذا عليه هذا لا حرج، لكن لا تجعل ماذا شعارا، لا تجعل ماذا شعارا أنه كل ما ذكر صلى عليه، هذا ممنوع، لأن هذا لا يكون إلا الأنبياء، لا يكون إلا ماذا للأنبياء. فالاستمرار عليها يعني تعتبر مضاهاه، الاستمرار عليها تعتبر مضاهاه لحق نبينا عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ عليه رحمة الله: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة. أما في الصلاة فقد مر معنا، في الصلاة فقد مر معنا، وتسن أيضا خارج الصلاة، يسن للإنسان أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مطلق، وهذا ماذا مطلق. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا، أن من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها ماذا عشرا. ففيه فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يقيد لا بالزمان ولا بمكان، لك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تمشي في الطريق، فلم تقيد لا بزمان ولا بمكان، هذا هو القسم الأول. وحصل خلاف بين العلماء هل تجب يعني ماذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أو أنها تستحب، هذا محل خلاف بين العلماء. قد تكلم ابن القيم عليه رحمة الله في كتابه جلاء الأفهام، ابن القيم الكتاب يعني تعلق بهذا الموضوع، وهو موضوع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تعرض لهذه المسألة، هل إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليك أن تصلي؟ هذا مسألة محل خلاف بين العلماء. الشيخ ما يريد هذا الكلام، يريد ابتداء، يريد ابتداء قال: وتسن الصلاة على النبي في غير الصلاة، تسن الصلاة على النبي في غير ماذا الصلاة، أي بمعنى وأنت ماشي في الطريق تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه فضل، لا شك أن له ماذا فضلا عظيما، لم تقيد لا بالزمان ولا بالمكان. القسم الثاني قال: وتتأكد، قال وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره، عند ماذا ذكره. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من ذكرت ماذا عنده فلم يصلي علي، أي تتأكد عند يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ها هنا حصل الخلاف، هل يجب عليك أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رتب البخل، رتب ماذا البخل يعني عقوبة على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي ماذا عليه. ووصف الإنسان بالبخل هذا وصف بالنقص، وصف ماذا للإنسان ماذا بالنقص، لكن هل هذا يقتضي الإيجاب؟ هل هذا يقتضي بأنه واجب على الإنسان لأنه ماذا بخيل؟ هل البخيل عقوبة من الله عز وجل، أو هل كون الإنسان يعني بخيلا يعني ارتكب ماذا محرما، ارتكب ماذا محرما؟ قال العلماء يعني في أصل ماذا البخل أن يمنع الإنسان ما يجب عليه، هذا يسمى بخيلا، إذا منع الإنسان ما يجب ماذا عليه هذا يسمى ماذا بخيلا. وإذا طلب الإنسان يعني ماذا ما لا يستحقه، ما لا يستحقه ويحرم ماذا عليه سمي يعني شحيحا، سمي ماذا شحيحا. في الشح مرتبة أعلى، الشح مرتبة ماذا أعلى وأعظم ماذا من البخل. فإذا منع الإنسان، منع الإنسان ما يجب عليه يسمى بخيلا. وإذا طلب الإنسان ما ليس له، ما ليس له ماذا فإنه يسمى ماذا شحيحا، فإنه يسمى ماذا شحيحا. في الشح أعلى ماذا من البخل. فهل قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإنسان ماذا يعني منع واجبا وقع في محرم فيجب عليه أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني ذكر؟ هذه مسألة يعني فيها هذا المعنى، فيها هذا المعنى. قالوا: فوصف النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الإنسان الذي ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه بأنه ماذا بخيل، أي بمعنى منع ما يجب عليه فوقع في محرم. فاستدل به بعض العلماء على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره، على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره. فإن الشارع لا يرتب ماذا عقوبة على ترك قول أو فعل إلا إذا كان هذا القول أو الفعل الواجبات، هذه قاعدة عند العلماء، هذه قاعدة ماذا عند العلماء، والله أعلم. مسألة خلاف، هذه المسألة محل خلاف. من العلماء من قال يجب مطلقا كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال يجب عليك في العمر مرة واحدة، يجب عليك في العمر ماذا مرة واحدة، ومنهم من قال واجب ولكن في حدود ماذا استطاعة الإنسان. على كل الأقوال في المسألة، أقوال في المسألة. قال وتتأكد. أما ما يتعلق بتأكيد مادة الصلاة هذا لا خلاف بين العلماء أنها تتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما ذكر هذا تتأكد ما في إشكال. الخلاف بينهم فيما يتعلق بالإيجاب، الخلاف بينهم فيما يتعلق هل يجب عليه وإذا ما فعل هل تأثم، هذا خلاف. قالوا تتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره. قالوا في يوم الجمعة وليلتها، أي تتأكد ماذا؟ الصلاة. وهذا مبني على حديث، هذا المبحث مبني ماذا؟ على حديث، وهو حديث أوس ابن أوس، وهو حديث أوس ماذا؟ ابن أوس، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل أيامكم يوم ماذا؟ الجمعة، فيه خلق آدم، إلى آخر ماذا؟ الحديث. وفيه ذكر الصلاة، الإكثار من الصلاة في يوم ماذا؟ الجمعة، وفي ليلة ماذا؟ الجمعة. هذا الحديث فيه خلاف على عبد الرحمن بن يزيد، على عبد الرحمن بن يزيد هل هو ابن تميم أو أنه ماذا؟ ابن جابر. إن كان الأول فهو ضعيف، وإن كان الثاني فهو ثقة، فحصل خلاف بين العلماء. مخرج هذا الحديث هو هذا الراوي، مخرج هذا الحديث هو هذا الراوي عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن ابن يزيد، ما ندري التيمي أو كذلك يعني ماذا؟ أو كذلك يعني الآخر، وهو ماذا؟ يعني ابن جابر، وهو ماذا؟ ابن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، أو أن هذا عبد الرحمن بن يزيد ماذا؟ التيمي. حصل خلاف بين العلماء، من قائل أنه الأول، ومن قائل أنه ماذا؟ الثاني. فينبني هذا الحديث على هذه ماذا؟ المسألة. أما ما جاء من حديث أنس، ما جاء من حديث أبي الدرداء، ما جاء من حديث عبد الله بن مسعود، فيها ضعف، ولا تصلح في الشواهد المتابعات، ما بين منقطع وما بين معضل، ما بين منقطع وما بين معضل. أحسن هذه الذي وردت هو مرسل الحسن، ومرسل الحسن من أضعف المراسيل، فما عندنا إلا هذا الحديث. ما عندنا فيما يتعلق بالصلاة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم ماذا؟ الجمعة، إلا هذا الحديث الوارد. وإلا في الأحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مطلقة. الأحاديث في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ مطلقة. لكن التقييد بيوم ماذا؟ الجمعة، التقييد بيوم ماذا؟ الجمعة، وارد على هذا ماذا؟ الحديث. والتقييد بليلة ماذا؟ الجمعة أضعف منه أيضا، أضعف ماذا؟ منه. فعلى كل من ترجح له، ابن القيم خاض في هذه المسألة، ابن القيم خاض في هذه ماذا؟ المسألة. من هذا الراوي عبد الرحمن بن يزيد؟ هل هو ماذا؟ التيمي أو ابن تميم الذي هو ماذا؟ ضعيف، أو أنه ماذا؟ ابن جابر الذي هو ماذا؟ ثقة من الثقات. ابن القيم عليه رحمة الله يرجح أنه ثقة، العلامة الألباني عليه رحمة الله يرجح بأنه ماذا؟ الثقة. العقلي بن شاهين بن خزيمة يرجحون بأن هذا هو الثقة الذي يدور عليه ماذا؟ السند، الذي يدور عليه ماذا؟ السند. على كل المسألة محتملة، المسألة فيها احتمال أن هذا الراوي الضعيف، واحتمال أن هذا الراوي ماذا؟ الثقة. ومبنى هذا الحديث على هذا، مبنى هذه المسألة وهي الصلاة والإكثار على النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلة ماذا؟ الجمعة، مبنى على هذا الحديث، وهو الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأرض ماذا؟ أن الأرض لا تأكل أجساد ماذا؟ الأنبياء. هو نفس الحديث، نفس ماذا؟ الحديث الذي خلق فيه ماذا؟ يوم الجمعة، الذي خلق فيه ماذا؟ آدم، وأن الأرض لا تأكل أجساد ماذا؟ الأنبياء. حديث فيه طول، يدور على هذا الراوي، يدور على هذا ماذا؟ الراوي. ما بين قائل أن هذا الحديث من طريق هذا الراوي فهو ضعيف عندي، ومن قائل بأن هذا الحديث ماذا يدور على الراوي ماذا؟ الثقة. فالمسألة اجتهاد، المسألة محل ماذا؟ اجتهاد بين العلماء. وأحسن من حقق هو ابن القيم عليه رحمة الله في جلاء الأفهام، أحسن من حقق هذا المسألة حديثيا هو ابن القيم عليه رحمة الله في جلاء ماذا؟ الأفهام. فعلى كل من أخذ بالحديث فلا يعني يثرب عليه ونضعف ماذا؟ الحديث. قال ما ورد شيء في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تخصيص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار منها في يوم ماذا؟ الجمعة، وفي ليلة ماذا؟ الجمعة. لهذا ترى أن الرسائل في ليلة ماذا؟ الجمعة ماذا؟ تكثر، تكثر الرسائل في ماذا؟ ليلة ماذا؟ الجمعة، اعتمادا على هذا الحديث، اعتمادا على هذا الحديث. هذا يحتاج إلى تخصيص بحث كامل، يحتاج الإنسان أن يخصص لهذا الحديث بحثا كاملا شاملا، يعني ماذا؟ يرجع إلى كلام الحفاظ وكلام أهل ماذا؟ العلل، هل ثبت الحديث أو لم يثبت ماذا؟ الحديث. لأن الصلاة تتأكد في يوم الجمعة وفي ليلة ماذا؟ الجمعة. أما باقي الأيام فهي مطلقة، لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في كل حال، لك أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ في كل وقت وحين. ولكن تأكيد الصلاة في يوم الجمعة وفي ليلة ماذا؟ الجمعة، مبنى على هذا الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم.